إلى من ينشا وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا ثناء على نساء قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جنس النساء من قريش خير من النساء من غيرهم من غيره، لكن لا يدل على تفضيل كل فرد من نساء قريش على تفضيل كل فرد من نساء غيرهم، لأنه يجب أن نعرف الفرق بين التفضيل، تفضيل الجنس على الجنس، والفرد على الفرد. فنحن مثلا نقول التابعون خير من تابع التابعين، وهل يلزم أن يكون كل فرد من التابعين خيرا من كل فرد من تابعيهم؟ لا، في تابع التابعين من هو خير من كثير من التابعين. نقول الرجال أفضل من النساء، وهل يلزم أن يكون كل واحد من الرجال أفضل من كل واحد من النساء؟ لا، لكن هذا تفضيل للجنس على الجنس. فخير النساء من القبائل من كانت من قريش، ولكن لا يلزم أنها أن كل واحد من نساء قريش تكون خيرا من كل واحدة من نساء غيرهم. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخيرية في أنها تحنو على الولد وتعطف عليه، وأنها أيضا ترعى زوجها في ذات يده، أي فيما عنده من ماله وأهله وغير ذلك. فيستفاد من هذا أنه كلما عرفت القبيلة بحنو نسائها على الأولاد ورعايتهن لحقوق الزوج كان اختيارهن أولى من اختيار غيرهن. وقول المؤلف: وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إجاب، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يختار الأفضل، ولكن هذا على سبيل الأفضلية. وفيه حديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وربما شليه أصحاب الفتح عندك. قال: وما استحب. شوف الترجمة. اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح، وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش، لأن نساءهن خير النساء، وهو الحكم الثاني. وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم، لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعة: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا الأكفاء. وأخرجه أبو نعيم حديث عمر من حديث عمر أيضا، وفي إسناده مقال، ويقوى أحد الإسنادين بالآخر. مس ايش تقولون؟ ها؟ إيه من باب أول الرجل الصغير، ها؟ أين رسول تزوج خديجة وهو صغير أصغر منه، له 25 سنة ولها 40، وأيضا إذا تزوج وهي كبيرة يمكن يكون عندها من الرأي ما ليس عنده، يعني قد جربت الأمور وعرفت، يمكن تدل على أشياء تخفى عليه. نعم. ومن أعتق جارية ثم تزوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يعني بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها. هذا الحديث فيه اتخاذ السراري بقوله أيما رجل كانت عنده وليدة، وفيه أيضا دليل على أن العلم غير الأدب لقوله فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبه. والإنسان مسؤول عن من تحت يده في تعليمه وفي تأديبه. وكثير من الناس عنده علم لكنه لا يتخلق بهذا العلم ولا يتأدب به، وكثير من الناس عنده أدب لكن ليس عنده علم، وتمام الشيء بالعلم والأدب. ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، الأجر الأول على التعليم والتأديب، والأجر الثاني على التحرير ثم التزوج، لأنه إذا أحررها وأعتقها ثم تزوجها فقد ضمها إليه وحررها من الرق فيكون له أجران. الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر على إيمان بنبيه وأجر على إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث العموم والشمول إلى يوم القيامة، فيكون من آمن من أهل الكتاب أفضل ممن آمن من المجوسيين والبوذيين والشيوعيين وغيرهم. والثالث من مملوك أدى حق مماليكه وحق مواليه وحق ربه، أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران، أجر تأدية حق مواليه وأجر تأدية حق الله عز وجل. وفي قول الشعبي رحمه الله خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة أو فيما دونها، فيما دون هذه المسألة أو فيما دونه أي دون هذا العلم، دليل على الرحلة في طلب العلم، كما يشير إليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. حدثنا سعيد بن خليل قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وحدثنا سليمان عن حماد عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث إلى آخره، فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. الشرح هذه قال أبو هريرة بالسند السابق يخاطب العرب فتلك يعني هاجر أمكم يا بني ماء السماء لكثرة ملازمتهم الفلوات التي بها مواقع المطر يراعي دوابهم. ومطابقة الحديث الترجمة كما قال ابن منير من جهة منير المنير أن هاجر كانت مملوكة، وقد صح أن إبراهيم أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية انتهى وتعقبه في الفتح فقال إن أراد أن ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح، وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل. وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج حديث الصحيح من خارج حديث الصحيح. وفي مسند النبي يعلى فاستوهبها إبراهيم من سارة فوهبتها له. طيب إذن هذا فيه اتخاذ سراري، لأن هاجر كانت سرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة، يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. نعم. باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال قبل أنا فكرت في مسألة ما أدري توافقون عليه ولا لا. مثلا عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية هذه بنت حي بن أخطب، وهو من زعماء اليهود وكبرائه، ولما سبيت من عرض السبايا في خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر ذلها بهذا العز بأن يتزوجها ويجعلها من أمهات المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختارها لأسباب، منها هذا السبب، وهي كانت مملوكة لأنها من السبايا، فأعتقها وجعل عتقها صداقا. كيف صح أن يكون العتق صداقا مع أنه ليس بمال؟ نقول بل هو مال، لأنها لما عتقت زالت ماليتها، وكانت بالأول تباع وتشترى، فالآن حررت. وفيه دليل على أنه لا يشترط في عقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صداقها. وقد اضطر الذين يقولون باشتراط لفظ النكاح والتزويج اضطروا إلى استثناء هذه المسألة، فقالوا إلا إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فلا يحتاج أن نقول تزوجتها. نعم، ولكن نقول أصل الحكم ليس بصحيح حتى يحتاج إلى استثناء. هنا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز. طيب، هذه وش هو أول آية؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا وعد من الله عز وجل بأن الإنسان إذا تزوج وهو معسر فإن الله تعالى يغنيه من فضله، ومن فعل ذلك أو من أقدم على ذلك مؤمنا بوعد الله فإنه سوف يجد ما وعد الله حقا، وهو على خلاف قول الظانين بالله ظن السوء الذين يقولون من تزوج فقد ركب السفينة ومن ولد له فقد غرق. واللي يركب السفينة على خطر، لا سيما السفن السابق يجيه الموج يغرق، أما إذا تزوج إذا ولد له غرق هلك. هذا عكس ما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذا أيضا وكذلك عكس قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويدل عليه على هذا وهذا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فرزق زوجتك وولدك ليس عليك بل هو على الله. وقد حدثني ثقة أعرفه الآن وهو موجود أنه كان دلالا يبيع ويشتري بالدلالة، ولما تزوج يقول رأيت أن الموارد كثرت علي وزاد دخلي، فلما ولد ابني عبد الله رأيته أكثر وأكثر. نستاق قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، نعم، إذا لم يعمل الأسباب عامله الله تعالى بما تطيع حاله، لأن هذا مراد لحكمة الله. الله عز وجل أمر بفعل الأسباب، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فناموا وكلوا من رزقه، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذا نقول إذا فعل هذا الشيء فهو الله خلاص تزوجت بيغنين الله أبناء، ما يصير هذا، افعل السبب والسبب يؤثر. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طاطا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال لا والله. قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. سبق الكلام على هذا. نعم. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني قوله باب الأكفاء في الدين، يعني معناه أن أهم شيء يطلب في الكفاءة هو الدين، ثم استدل بالآية فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ووجه الدلالة من الآية قوله بشرا فجعله نسبا وصهرا، فكل بشر فإنه صالح أن يكون صهرا للبشر الآخر سواء وافقه في كونه قبيليا أو غير قبيلي أم لم يوافق. واستدلال البخاري بهذه الآية واضح، مدام البشر كله جعله الله تعالى نسبا وصهرا، فلو تأملت الصلة بين الناس لم تجدها تخرج عن هذين السببين وهما النسب والصهر. النسب القرابة والصهر الرحم، وأما الصلة بالرضاع فإنها فرع عن الصلة بالنسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، وقول وكان ربك قديرا، قديرا على ما يشاء ولا على كل شيء؟ على كل شيء. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول إن الله على ما يشاء قدير، أولا لأن هذا تقييد لما أطلقه الله، ثانيا أنه موهم بأن ما لا يشاء الله لا يقدر عليه، ثالثا أنه موح بمذهب القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد غير داخلة تحت مشيئة الله، وحينئذ فلا تكون مقدورة له لأنه لا يقدر إلا على ما شاء. لكن يجوز أن يعلق الفعل المعين بالمشيئة كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا علق بالجمع خاصة، يعني إذا شاء جمعهم لا يعجزه فهو قادر عليه، خلافا لقولكم إن الله تعالى لا يقدر على ذلك. وكذلك قوله في الرجل الذي كان من آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يقول الله تعالى إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه معلق بفعل معين، يعني فهذا الفعل شئته فلا يكون معجوزا لي، بل أنا قادر على كل ما أشاء ما أشاء. والخلاصة أن القدرة إذا ذكرت كوصف مطلق فإنها لا تقيد إيش بالمشيئة، وإذا علقت بشيء فلا حرج أن تعلق بالمشيئة وتنصب حينئذ على ذلك الشيء لا على القدرة. يعني ليس المعنى أني قادر إن شئت وإن لم أشأ فلست بقادر، ولكن هذا الشيء الذي وقع أنا قادر عليه، لأنني إذا شئت شيئا لم يمنعني منه شيء. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عتبة ابن أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت أخيه هند هندا صار هند بنت الوليد أقول من أول هند يجوز فيه وأنكحه بنت أخيه هندا بنت عتبة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة فالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. وجه الدلالة أن الكفاءة هنا في الدين لأن سالما كان عبدا مملوكا، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قرشية، فدل هذا على أنه يجوز لمن يسمونه الخضيري أن يتزوج بالقبيلية، والعكس بالعكس يجوز للقبيلي أن يتزوج بالخضيرية. وعلى لغة بعض العوام يسمون القبيلي شيخ وغير القبيلي عبد، فيكون يتزوج الشيخ بالعبدة والعبد بالشيخ. نعم. وهذا هو الحق، أن الرجوع في ذلك إلى الدين والخلق. وأما النسب فلا شك أنه من الكمال، وأن المرأة قد تنكح لنسبها وحسبها، ولكن ذلك ليس بالشرط، ليس بشرط لصحة النكاح ولا بشرط للزوم النكاح، بل إن النكاح إذا وقع تامة شروطه فليس لأحد أن يفسخه لفوات النسب. وللفقهاء في هذا ثلاثة أقوال: قول أن ذلك شرط للصحة، وقول ثاني أنه شرط للزوم، وقول ثالث أنه ليس شرطا لا للصحة ولا للزوم، وهذا هو الصحيح. وهذا بالنسبة للمرأة القبيلية تتزوج غير قبيل، أما العكس فلا بأس به، أن يتزوج القبيل امرأة غير قبيلية هذا ما في إشكال أنه جائز، لأن هذا الرجل قد يتزوج أمه مملوكة، لكن بشروط. إنما الشأن الذي اختلف فيه الفقهاء أن تتزوج امرأة قبيلية برجل غير قبيل، هذا هو الذي فيه اختلاف. والصحيح أن ذلك ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم. طيب، هنا فيه إشكال وهو قول عائشة ابن ربيعة ابن عبد شمس. عبد شمس نعرف التعبيد لمن؟ الله عز وجل، فكيف قالت ابن عبد شمس؟ هذا من باب الإخبار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، ولكن كلامه رحمه الله فيه نظر، لأن عبد المطلب ما استثني من هذا باعتبار الإنشاء، لكنه استثني باعتبار الخبر. هذا رجل اسم جد عبد شمس أو عبد المطلب ما يمكن يغير، فباب الإخبار غير باب الإنشاء. نعم. طيب، فيه أيضا سالم كان له قصة مع امرأة أبي حذيفة، ما هي؟ أرضعته بعد أن كبر فصارت حراما عليه. علينا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن رأي الجمهور أن رضاع الكبير لا يؤثر، لا يؤثر لو أرضعت 5 مرات أو 10 مرات لا يؤثر، وأن في المسألة في قول آخر أن رضاع الكبير يؤثر مطلقا، وهذا مذهب الظاهرية، وأن هناك قولا وسطا وهو أنه يؤثر عند الحاجة يعني، ولكن الصحيح أنه لا يؤثر إلا في مسألة تكون نظير ما جرى لسالم مولى أبي حذيفة، وهو الآن غير موجود متعذر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قريب الزوج؟ فقال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو يرضع، هذا حله. لو كان الرضاع في الكبير مؤثرا لكان حل الحمو ومشكلته أن ترضعه زوجة أخيه وانتهى الإشكال. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.